يقول السائل: يا شيخ حفظك الله، هل فرقة الإخوان المسلمين تعتبر من فرق من فرق 73 فرقة الهالكة؟ من هذه الإخوان المسلمين؟ من هذه المبتدع مبتدع ضال؟ أما أفراد الإخوان المسلمين فمنهم الروس الذين يعرفون ضلال دعوة حسن البناء وأنه القبور صوفي، هؤلاء الذين يعرفون هذه الدعوة أيضا يعتبرون ضلالا. لكن ماذا يا إخواننا، بارك الله فيكم، هناك من يدخل مع الإخوان المسلمين يظن أنه ينصر دين الله، فهذا على نيته وهو مخطئ في هذا. هناك من يدخل مع الإخوان المسلمين من أجل مصلحة دنيوية، عندهم معاملة معهم في تجارة أو من أجل أن يردوه إلى وظيفة كبيرة، فهذا أيضا على حسب نيته فمنهج الإخوان المسلمين منهج ضال زائغ، قبوري مؤسسه صوفي مؤسسه، رسالة يا إخوان صغيرة جدا نقل من كتبهم لأخينا في الله أحمد الشيخي من أصحاب الإمارات، نعم رسالة قويمة يثبت فيها أن حسن البناء كان يطوف على القبر وأنه يحضر المغارب وأنه ماذا بارك الله فيكم يعني يعتبرها ويحضر جلسات الصوفية. قال أنا رأيت في رسالته أي أنه يقول ماذا دعوتنا سلبية صوفية، يا أخوان يعرفون بما لا يعرفون، ما يعرفون أن السلبية في واد والصوفية في واد، كيف السلبية صوفية يا أخواننا؟ مثل ما قال عبد المجيد الزنداني، قال نبغي هذه جامعتنا تخرج لنا ماذا السلبي، ليس تخرج وأنت سلبي وأنت صوفي وأنت قالوا هز يده أي من أصحاب الجهاد، نعم وماذا غير هذه وأنت أخواني وأنت تبليغي. فقلنا هذه هي المخبرية يا عبد المجيد الزنداني، هذه هي المخبرية، نعم نعم نحن أنفسنا ماذا نريد أن يتخرج الطالب منها هنا وهو سلفية نطنينة، نعم نرمي به أينما شئنا، بينا نرمي به أينما شئنا بين الصوفية لا نبالي عليه، لا يدعو الصوفية إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حدث لما الله بإخواننا في حضرموت حفظهم الله تعالى، كانوا من حضرموت أم كانوا من غير حضرموت، ونبع الله بإخواننا بالمناطق التي فيها الصوفية، ونبع الله بهذه الدعوة في أوساط الشيعة، وأصبح الشيعة أصبحوا في غاية من الخزي، في غاية من الخزي، نعم لأنهم وقفوا في وجه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله المستعان. فماذا فعرف لماذا أن المنهج منهج باطل، منهج باطل. وانظروا يا إخوان كيف الزير يوسف القرضاوي، نعم وهكذا أيضا كذلك أيضا عبد المجيد الزنداني، وتلونهم كيف يتلونون، والله المستعان. نعم لسنا مطلبين في دين الله، وكما قلنا لا نملك هداية للبشر، لا نملك هداية لأنفسنا، نحن أنفسنا لا نستطيع أن نهدي أنفسنا. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو ويقول: يا مقلد القلوب ثبت قلبي على دينك، نعم، ويقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يكذبها كيف يشاء. فنحن لا نملك لأنفسنا هداية، ولكن الهداية من الله فنطلبها من الله. الله ولا الله، والله ولا الله، ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا إذا أرادوا فتنة أبينا أبينا أبينا نعم. والله يقول من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نعم الهداية بإذن الله تعالى وليد الله سبحانه وتعالى لا نملكها. علينا أن نستطيع نحن وأنفسنا. فاستقم كما أمرت فاستقم إليه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. إذا تعذبناك ضعف الحياة وضعف الزمان ثم لا تجد لك علينا نصيرا علينا نصيرا. لا تخلف لحيتك من أجل مصلحة الدعوة. لا تلبس البنطلون من أجل مصلحة الدعوة. لا تعطي ربك من أجل مصلحة الدعوة. لا ترتكب البدع بدعة البدعة من أجل مصلحة الدعوة. نعم استقم استقم على الكتاب والسنة إن استجاب لك الناس. فلا وإن لم يستجيبوا عليك أن تستقيم. اسمع اسمع حجرة الله اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلى. فإنه من يعجبك فترى اختلافا كبيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ماذا تكيفوا للناس يدور مع الزجاجة حيث دار ويأخذ للسياسة عرض لبك. فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس. وعندما وعند الملحدين يعد منهم ويأخذ عن نارك يحفظ كل درس. ومن الإنجليزي لا رأهم وبفارس محسوس فرانك. يا اخوان فمن يرد الله فما له من مضل. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نعم الناس يا اخوان ينظرون اليك ايها الداعي الى الله ايجدون بك عيبا منك انك عبد يريدون ان يبتغوا من بدنك الى ذمه راسه. فما ظنك بشخص يسلك لحيته. ايها الناس تمسكوا بسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم واداروا الضلال بالسنه على يده. نعم نعم وتلكم المراه الوزنيه مسكينه مسكينه التي ضحكوا عليها ترقص وتلعب مع الناس ثم تدعوهم ثم تدعوهم. نعم خرجت مسكينه خجيله. يتكلم هذا لبعض الأشرفاء فلا نريده قالوا ادخل إمام مرقص معهم. فلما انتهوا من الضيق الرقص قامت تنام قالوا أنا أنت بنيت الحبيب معنا. انظروا هل رسول الله كيف نجى الله النبي صلى الله عليه وسلم من الشركيات ومن الأمور المنكرة لئلا ينهى عنها فيقولون أنت كنت تفعلها يا محمد بلال كنت تفعلها بلال. فاستقيموا حفظكم الله يريدون ان نستقيم على الكتاب والسنه والله المستعان. يعني على هذا يا شيخ الذي يقتنع بمنهج الاخوان وقادتهم ورؤسائهم هل يكون من فرق من الفرق الهالكه القاده الذي يظهر معهم انه يكون من الفرق الهالكه لانه يرحب بالديمقراطيه ويرحب بالراي والراي الاخر ويعترف بقرارات الامم المتحده ويعترف بقرارات مجلس الامن. ائتوني بواحد دخل مجلس النواب الطاغوتي ما اعترف بهذه الاشياء. لازم نعترف يا اخوان احترام الراي والراي الاخر. تضع الايه القرانيه على انها راي والخمار يتكلم من هناك كلامه كلام الايه القرانيه السواء. اذا حضر له من يعني يضرب له كلام هذا من الآية القرآنية. وهكذا أيضا كما قال رئيس مجلس النواب الأول رئيس ماذا في علم ياسين سعيد نعمان عند أن قال ابن الخمر فقال واحد هذا في آية القرآن ما ينبغي أن يتكلم به وأن يرى أن يفتح الباب به، فقال كلامك صح ولكن كلام القرآن صح. أي نعم يا إخواننا، ماذا بارك الله فيكم؟ فالمهم بارك الله فيكم ماذا؟ انتبهوا ما يذكر أحد لا يظن أنه يستطيع أن يعمل الإسلام، ما يذكر أحد لا نجد الله إلا وهو مكثف مربط. والله المستعان. تعالوا إلى هذا الكلام جيد. في واحد في رجع راجع أن يتعاون ما يحب أهل السنة وما يتعاون مع الإخوان، قال هذا آخر خمسة بيني وبينهم. فلما يعني أتى إليه قالوا أنت تكون معنا أم مع أهل السنة؟ قال أنا أحب البيع. قالوا لا، إذا أردت أن تتعاون معنا وتنصر الإسلام وكذا فلا تستقطع تحديث أهل السنة ولا تأتي بالإمام ولا تأتي بأحد. هذا أكبر نقد يصير في ذلك، أنهم لا تستقطع أهل السنة ولا تأتي بهم. لا ردع. صحيح. وأيضا الأخ عبد الله وجه وهو ثقة بل أرفع من الثقة عندنا، أي نعم يقول ذهب ينصح مدير المعهد لماذا ضربوا على السنة بالحديدة، ضربوهم ببلوك الكهرباء. قال له والله لو أن لنا من الأمر شيئا لبدأنا بأهل السنة قبل الشيوعية. لماذا نقول هذا التأثير من أهل السنة؟ يحسبوننا لأننا نصلي الصلاة في مواقفها وأننا نعزل حالها وأننا نبتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان.